نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أولا أعتذر على هذا التأخير بسبب ازدحام المواصلات. طبعا الذي أخرنا هو الالتزام بالقاعدة السابعة. من يذكرنا بالقاعدة السابعة؟ احنا ذكرنا قاعدة تتماشى مع سبب التأخير. نعم، أيوة، نعم، بدعة. نعم، قلنا بأن إلزام الناس ببعض العوائد، يعني بعض العادات وبعض المعاملات، وجعل ذلك كالشرع المتبع، فهذا بدعة. وقلنا بأن الإلزام إذا كان لسبب معقول المعنى، مثل الترتيبات، قوانين المرور والترتيبات الإدارية وغير ذلك، فهذا لا يعتبر من قبيل البدعة لأنه معقول المعنى. أما إلزام الناس بشيء من العوائد ولا يعقل له معنى، ففي هذه الحالة يكون بمثابة الشرع المتبع، وبالتالي يكون بدعة. طبعا فيه بعض الإخوة الحضور كأنهم يعني قد غادروا، وكان رجاؤهم يعني حتى لا تفوتهم القواعد أن يكون اليوم مراجعة فقط، يعني من هنا إلى المغرب، فنحاول أن نراجع معكم القواعد التي أخذناها. طيب، أمس كنا بدأنا بالقاعدة الخامسة أو السابعة. نعم، القاعدة السابعة، من يذكرنا بها؟ نعم، ما شاء الله، يعني هذا التي ابتدأنا بها. طيب، يعني ما انتهينا منه أو ما ابتدأنا به المحاضرة السابقة كان سببا في تأخيرنا في هذه المحاضرة. طيب، القاعدة الثامنة. طيب، ذرائع البدع ماذا؟ ملحقة بها. طيب، من يشرح لنا هذه القاعدة؟ ما معنى ذرائع البدع ملحقة بها؟ دون تفصيل، يعني أول شيء لما تسمع هذه القاعدة ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ ذرائع البدع ملحقة بها. نعم، أحسنت، يعني أي طريق يوصل الإنسان إلى بدعة، فهذا الطريق لابد أن يحكم عليه ماذا؟ بالحظر وبالابتداع. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة من شرعنا الحنيف. أحيانا بعض الأشياء تكون مشروعة، بل قد تكون مستحبة، بل أحيانا قد تكون واجبة. فإذا أدت هذه الأمور المشروعة إلى بدعة أو إلى محرم، حكمنا عليه ماذا؟ تكون الأحكام أو الوسائل أو الأحكام، أو كما جاءت القاعدة، التابع تابع. وهذه قاعدة عند الأصوليين، أن التابع دائما يتبع ماذا؟ القاعدة التي سبقته في الوصف وفي الحكم في كل شيء. طيب، ذكرنا بعض الشروط حتى نعتبر هذا الأمر ذريعة للبدع، وبالتالي يحكم عليه ماذا؟ بالتحريم وبالحظر وبالمنع. يعني هل كل عمل نسلم للإنسان بأنه ذريعة للبدعة، أم أنه لابد أن تتوفر في ذلك شروط؟ الجواب، طيب، من يعطينا الشرط الأول؟ يعني أن يكون مفضيا إلى البدعة. ما معنى مفضي إلى البدعة؟ يعني أن يكون هذا السبب ليس متوهما، إنما سبب حقيقي يؤدي بالناس إلى البدعة على سبيل اليقين، على سبيل الغالب، ولا نحكم بأفراد المسائل وكما يقال بعض النماذج، وإنما لا يحكم على الشيء بأنه وسيلة البدعة إلا إذا جرت عوائد الناس واستقرأنا حال الناس، ثم بعد ذلك ماذا؟ نخرج بهذا الحكم. لذلك فرق بين حكم العالم الذي صبر الواقع وصبر النصوص ونظر فيها، وبين طالب العلم خصوصا إذا كان مبتدئا، فالعالم إذا جاءته النازلة من النوازل تجده يتأنى، لا يصدر فيها حكم شرعي حتى تجتمع عنده القرائن وينظر في الأحوال وينظر للقواعد العامة، ثم بعد ذلك ماذا يفتي وفق مقتضى الحال. بينما تجد طالب العلم متسرع بمجرد ما تأتيه النازلة يفتي وفق ظواهر النصوص، وهذا هو الخطأ، لأن الفتوى لابد أن تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة تنظير، يعني جمع النصوص الشرعية والنظر فيها. المرحلة الثانية ما يسمى بتحقيق المناط، بمعنى إنزال هذه الأدلة الشرعية على الواقع حتى ننظر هل هناك ضرورة، هل هناك حاجة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، هل هناك تأويل، هل هناك جهل، هل هي قاعدة عامة أم أنها أفراد وشواذ. كل هذه الأمور قد تغيب عن كثير من طلبة العلم، ولذلك قال أهل العلم إذا جاءت الفتنة وأقبلت ما الذي يعرفها ويعرف حكمها ويعرف ضررها وخطرها؟ من؟ العالم، لأنه ينظر إلى المآلات ويجمع ويتأنى، بينما يهلك فيها أكثر الناس ومنهم بعض طلبة العلم. ولكنها إذا أدبرت وأهلكت من أهلكته عرفها كل واحد، وهذا هو يعني الفرق بين العالم وبين غيره. إذا قلنا الشرط الأول أن تكون مفضية إلى البدعة، وحتى تكون مفضية للبدعة لا يمكن أن تكون مفضية للبدعة إلا إذا اجتمع فيها وصفان اثنان. أول شيء تكون ظاهرة، يعني البدعة الخلوات هذه لا يعتد بها، لو أن إنسان أغلق بابه وابتدع بعض البدع أو كان بعض الأمور وسائل لبدعه، في هذه الحالة لا يلتفت إليه. ولكن إذا أظهر الشيء وخشي على الناس أنهم سوف يعتقدون في دين الله عز وجل ما ليس منه، في تلك الحالة ماذا يأتي؟ العالم ويصدر الفتوى بأن هذه ذريعة. من يقول بأن هذا الشيء ذريعة؟ فقط أهل العلم الراسخون في العلم، ليس زيد ولا فلان ولا عمر ولا علان. الثاني ماذا قلنا؟ المداومة عليها، أن يداوم المرء عليها، أما إذا فعلها مرة أو مرتين فهذا ماذا؟ غير معتبر. الشرط الثاني، من يعطينا الشرط الثاني؟ نعم نعم، ألا يترتب على اعتبار هذا الفعل ذريعة ومنع مفسدة أعظم منه. يعني أحيانا إبقاء الشيء على ما هو عليه هذا هو الأصل، حتى لا تترتب على ذلك أو تتولد على ذلك مفاسد. طبعا هذه قاعدة متبعة خصوصا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحاول أثناء المراجعة نعطي أشياء جديدة يعني حتى نجمع بين الأمرين. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لا يكون واجبا إلا إذا كان إزالة أو كانت إزالة المنكر لا تؤدي إلى منكر أعظم منه، بل إذا كانت يتولد عنها منكر مثله فمقالة أكثر أهل العلم أنه يبقى على حاله، ولا يغير المنكر إذا استبدل بماذا؟ بشيء مشروع، أو على الأقل قلت درجة هذا المنكر. هذه القاعدة التي يسير عليها أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج وغيرهم، فإنهم لا ينظرون إلى الآثار، حتى ولو تولد عن إزالة الحاكم الظالم الجائر، حتى ولو تولد على هذا سفك للدماء وتخريب للممتلكات، فعندهم ماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة. بينما أهل السنة والجماعة، وهذا الذي قرره غير واحد ممن ألف وصنف في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وارجعوا إن شئتم إلى الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية أيضا لأبي يعلى القاضي الفراء، وأيضا مراتب الحسبة لابن الإخوة، وكلهم يعني يسيرون في فلك واحد، أن المنكر لا يغير إلا إذا كان ماذا؟ التغيير يؤدي إلى زواله أو إلى تقليله فقط. أما إذا تولدت عليه منكرات أخرى أعظم فيبقى المنكر على حاله. نفس الشيء هذه التي طبقناها في هذا الشرط، إذا كان اعتبار هذا الأمر ذريعة ومنع يؤدي إلى مفسدة أعظم منه فيبقى على حاله. وضرب لذلك مثال في زخرفة المساجد والمصاحف وغيره. طيب ما أدري يعني إذا تريد، إذا كانت عندكم رغبة نواصل في المراجعة، أم أننا نفتح مجال للأسئلة حول القواعد هذه من كان عنده نوع استفسار أو شيء من ذلك، لأنه فيه رجاء كما أخبرني الشيخ محمد أنه كثير من الإخوة اللي كانوا حاضرين يعني حتى لا تفوت، لأنه هذه القواعد مترابطة، فإذا فاتت واحد يعني قاعدة أو قاعدتين يكون قد فاتته الفائدة العامة. يعني أنا أقولها من الآن، أن إنسان لا يمكن، نعم إنسان لا يمكن أن يخرج بفائدة في هذه الدورة العلمية إلا إذا حضرها من أولها إلى آخرها، لأن هذه القواعد مثل العقد، كل واحدة ماذا تتبع الأخرى، ولا يمكن أن تطبق هذه القواعد إلا إذا ألممت بها كلها. الشاهد يعني هذه مراجعة سريعة، بقيت فيه بعض القواعد التي أخذناها أمس. طيب طبعا هي فيه بعض القواعد المهمة التي بقيت معنا، نحاول غدا وبعد غد، طبعا التوقيت سوف يرجع إلى ما كان عليه أولا، يكون بعد العصر، لأنه أكثر من ساعة ونصف حتى وصلت إلى المسجد، فيعني هذا يؤدي إلى إرهاق وتفويت مصالح، فإن شاء الله من غد نرجع بعد العصر يعني مثل ما كان في الأول. نعم، هذا سائل يقول: قلتم في درس سابق أن الجهل يرفع التأثيم، فمتى يعذر المرء بجهله؟ نعم، هذا ليس مقالتي، وإنما هذا بنص التنزيل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله عز وجل فكلكم تحفظون خواتم سورة البقرة، وإن كانت قد جاءت بصيغة الدعاء ولكنه دعاء مستجاب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخطأ لا يكون إلا عن جهل، فالجهل يرفع التأثيم ولا يرفع الحكم. وسألني أحد الإخوة أمس: هل يرفع الوصف عن المرتكب؟ يعني مثلا فلان ارتكب بدعة وهو جاهل، ارتكب محرم وهو جاهل، أول شيء لا يؤثم، لا يؤاخذ. الشيء الثاني، الوصف وصف البدعة يبقى ماذا على ذلك الفعل، ولكن ذلك الشخص هل يوصف بأنه مبتدع؟ الجواب: لا يوصف بأنه مبتدع. لماذا؟ لأن البدعة صنو الكفر، كما أن الكفر أو الحكم على فلان وعلان بأنه قد كفر لا يكون بمجرد ارتكابه للكفر، لابد من شروط وانتفاء موانع. من بين هذه الشروط، من يعطينا شروط التكفير؟ الشرط الأول، يعني فلان ارتكب فعلا من أفعال الكفر، هل نحكم عليه مباشرة بأنه كافر ونهدر دمه ونطبق عليه أحكام المرتدين؟ نعم، الشرط الأول ماذا؟ المجاهرة. كيف المجاهرة؟ يعني طبعا احنا لن نحكم عليه الا اذا بلغنا انه ماذا، قد ارتكب هذا المنكر او هذا الكفر، ولكن الشرط الاول، نعم، إقامة الحجة. احسنت، انت قبل ان تحكم على شخص بانه كافر تقيم عليه الحجة. وهل هناك فرق بين إقامة الحجة وبلوغ الحجة؟ هل تكتفي فقط بإبلاغ فلان بالحجة الشرعية بأن الحكم الفلاني أو حكم الفعل الفلاني كفر مباشرة فتكون قد أقمت عليه الحجة، أم أنه يشترط أن يفهم الحجة؟ لا بد أن يفهم الحجة. يعني مثلا أنت لو أن رجلا أعجميا ارتكب كفر ثم جئته وقلت له: يقول الله عز وجل كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أنت قد بلغت ماذا الحجة ولكنه لم يفهمها، فعدم فهمه لك كماذا بمثابة ماذا كأنها لم تبلغ. وبالتالي بعض الناس يخطئ حينما يظن بأن مجرد تبليغ الحجة هو إقامة للحجة. لا، لا يكون، لا تكون الحجة قائمة إلا إذا بلغت وفهمت. تمام. الشرط الثاني أن لا يكون ماذا؟ الاستحلال. طبعا أنت أدخلتنا في دهاليز. طبعا الاستحلال ليس في كل شيء، يعني في بعض، طبعا القاعدة العامة في المكفرات أنها تكون ماذا؟ مرتبطة بالاستحلال، يعني يستحل القلب ذلك الأمر. ولكن فيه بعض المسائل في شرعنا من إذا قام بها الإنسان لا ننظر هل استحل قلبه أم لا، مثل الاستهزاء بالدين، سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع، والقاضي عياض أيضا نقل الإجماع في هذه المسألة، وابن كثير نقل الإجماع، والإمام القرطبي، هذا أربعة كلهم نقلوا الإجماع في هذه المسألة، وابن العربي أيضا، أنه ماذا لا يشترط استحلال القلب في الاستهزاء بالدين. مجرد رجل يسب الله ويسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء كافر، كافر. ولذلك لو رأيت شاب أو غيره في الشارع يمشي ويكفر بالله عز وجل فقد كفر. فإذا أردت أن تنصحه قل لا أخي ادخل في الإسلام مرة ثانية. والناس ماذا؟ لا تلقي بالا. طبعا نحن لا نصير نكفر في الناس، ولكن نحن نذكر لكم ماذا الحكم الشرعي. إذن الاستحلال هذه مسألة غير. الأمر الثاني أن لا يكون متأولا. إنسان قد يكون متأول يظن أن هذا ليس بكفر وهو ماذا؟ وهو كفر. مثال ذلك، من يعطينا شاهد من شواهد السيرة النبوية التي تأول فيها بعض الصحابة بعض أفراد الكفر ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم؟ حديثة مشهورة جدا. نعم، أسامة بن زيد. كيف؟ أيوة. نعم. نعم. نعم. طيب لا أحسنت، ولكن هنا احنا نريد مثال لرجل ارتكب كفرا. طبعا أسامة بن زيد لم يرتكب كفرا ولكنه متأول. نعم. أحسنت، هذه يعني مثال واضح جلي في السيرة النبوية، طبعا في القصص. وإن كان أنا بالي كان في مثال آخر كان أوضح، ولكن أنت جئت أيضا بهذه القصة. أيضا ذلك الرجل الذي أنكر قدرة الله عز وجل وجحدها، وإنكار قدرة الله عز وجل والشك فيها ماذا؟ يعتبر كفر، ولكن لجهله عذر وكان ماذا؟ من أهل الجنة. حادثة أخرى، معاذ بن جبل لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قدم من الشام، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. السجود لغير الله ما هو حكمه؟ كفر. هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل بالكفر؟ لم يحكم عليه. لماذا؟ لأن معاذ بن جبل كان يجهل هذا الحكم. قصص كثيرة دلائل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الطفيل بن صخبر المعروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها، فقال إنكم كنتم تقولون قولا، وهذا القول كفر، كان يمنعني الحياء أن أردكم. طبعا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ماذا؟ بالكفر، وهو قولهم ما شاء الله وشاء رسوله، أو ما شاء الله وشاء محمد، فهذا كفر. خصوصا إذا اعتقد الإنسان ماذا؟ كما يقال المثلية بين أو المساواة بين الله عز وجل وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يحكم عليهم. ف فالشاهد ماذا؟ أن يكون من الشروط أن لا يكون متأولا. فإذا كان متأولا للدليل أو الحكم لا يحكم عليه ماذا؟ بالكفر. أيضا من الشروط يا جماعة المسائل التكفير هذه من أعظم المسائل، وبالتالي احنا نجد الآن في مجتمعنا الناس توزع بطاقات التكفير هذه مثل ما توزع ماذا؟ الحلوى. وما أنها ماذا؟ مسائل الكفر من أعظم المسائل. كيف تحكم على فلان؟ طبعا هذا الشروط التي نذكرها الآن هي نفس الشروط التي من خلالها يحكم على فلان أو علان بأنه مبتدع. لأن كثير من الناس يقول لك فلان مبتدع، فلان فيه، يجيب لك كل الأوصاف. قل يا أخي يعطيني شروط الحكم على الأعيان بالبدعة حتى تحكم على فلان بأنه مبتدع، ما هي الشروط؟ لا يعرف. وما ذلك ماذا نازل في خلق الله عز وجل تبديعا وتفسيقا. الشاهد من الشروط أيضا ألا يكون مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو إن إنسانا أكره، طبعا الإكراه يدخل فيه أيضا الإغلاق، شدة الغضب، شدة الفرح، وأيضا الإكراه ماذا؟ الإكراه الذي يكون ماذا؟ بإكراه جسدي أو معنوي. إنسان ماذا يحطوا له السيف على رقبته، أكفر بالله عز وجل فيكفر. ففي هذه الحالة هل يحكم عليه بأنه قد كفر؟ لا، لأن هذا إكراه، لابد ماذا؟ من وجود القصد. لذلك هنا تحضرني يعني قصة للإمام الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، معروف كان رجل فيه دعابة، يعني كان رجل وهو من أئمة الحديث، روى له أصحاب السنن والصحاح كلهم، وكان شديدا يعني في التحديث، ولكن كان فيه نوع دعابة. يذكر مرة أنه أرسل ولدا له، يعني هذا من نماذج دعابته، فقال يا بني احضر يعني اشتري لنا حبلا. قال يا أبتاه كم طوله؟ قال ذراع أو ذراعين. فأعطاه المال ثم جلس عنده. قال ما الذي يعني تنتظره؟ قال يا أبتاه طوله ذراع وعرضه كم؟ قال عرضه كعرض مصيبتي بك. يعني هذا من يعني كان يذكر فيه حمق يعني ولده. الشاهد أنه دخل في يوم الأيام مسجد من مساجد البصرة، فوجد قصاصا. القصاص يعني معروفين ماذا؟ بالكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشرع. فوجد قاصا، والآن عادت ظاهرة القصص وللأسف في كثير من الخطباء والوعاظ، يعني تجلس إلى الواعظ أو إلى الخطيب أو إلى المدرس من بداية درسي إلى آخر كلها قصص، وليتها كانت قصص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من سيرة السلف، كلها ماذا؟ ذهبت إلى أمريكا ورجعت إلى اليابان ودخلت. والناس تحب القصص وتحب أيضا القصص. هناك فرق بين القصص والقصص، صح ولا لا؟ هذا سألت أنا سؤال مرة في أحد الدروس ولم يصلني حتى واحد مسكين، يعني يائس أرسل لي إيميل يقول يا شيخ لم أجد جوابا فليتك يعني تعطينا. طبعا أنا أبخي السؤال حتى ماذا تفتش، وأرجعوا إلى كلام شيخ الإسلام تيمي في المجموع تجدون الجواب. الشاهد فوجد قاصا يحدث الناس، فقال إن إسرافيل الموكل الملك الموكل إليه من نفخ في الصور قد خلق الله عز وجل له 100 لسان وما أدري كم لهات، وعنده ماذا ينفخ في الصور 3 مرات. المهم جاب حديث مختلق، قال فلم أتمالك نفسي فخففت الصلاة حتى أنكر عليه. قال فجئته فقلت يا أخي اتق الله، إنما هما نفختان ذكرهم الله عز وجل في كتابه. قال فنزل علي سبا وشتما. قال ثم اجتمع علي أهل المسجد. تعرف القصاص فيهم فتنة، يجلبون الناس إليهم. قال فأوسعوني ضربا بالنعال والجريد. قال فلم يتركوني حتى حلفت لهم بالأيمان، حلف بالله عز وجل أن الله قد خلق لإسرافيل 1000 لسان وأنه ينفخ في الصور 30 نفخة، قالك حتى طلقون. طبعا هذا الكلام كفر، ولكنه كان ماذا؟ على سبيل الإكراه. الشاهد أن من شروط التكفير والتبديع ماذا؟ أن لا يكون الإنسان ملجأ ولا مكرها. هذه ماذا؟ بعض شروط التكفير. نرجع إلى السؤال، فمتى يعذر المرء بجهله؟ طبعا ما دام جاهلا ولم يفرط في العلم، لأنه الجاهل لا يسلم له بالجهل. يعني مثلا لو أن إنسان جاءنا وقال يا جماعة أنا أجهل الوضوء كيف أتوضأ، فهل أعذر إذا صليت بغير وضوء أو وضوء غير تام؟ نقول لا تعذر. لماذا؟ لأن الوضوء تستطيع أي واحد تسأله يوري لك كيف توضأ، فأنت فرطت. فالجاهل متى يعذر بجهله؟ إذا لم يفرط في ماذا؟ في معرفة الحكم. أما إذا بدل الوسع أو كان حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون معذورا بجهله. أيضا يستثنى من ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالآن فرض الصلاة يعلمه الخاص والعام، يجيناش واحد يقول أنا ما كنت أعلم أن الصلاة واجبة. الآن الربا يعرفه العام والخاص، فلا يتحجج شخص بأنه يجهل حكم الربا. هذا هو الأصل في الجهل. نعم. أعود شيء من الورع مسألة سبيل الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما فهمنا من كلامه سبب الله الحكم مباشرة. لا، احنا قلنا لا شوف، الآن قلنا من سب الله عز وجل أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى ولو لم يستحل، حتى لو لم يستحل، يعني لم يقل أنا ماذا أستحل السب، وأعلم أن ما معنى الاستحلال، معناها أنك ماذا تنفي الحرمة والتأثيم وتنفي الحكم الشرعي عن هذا الفعل. فشخص مثلا يسب الله عز وجل وهو مقر بأن ماذا؟ بأن هذا كفر، وأيضا يقول لك يا أخي أنا لم أقصد إهانة الذات الإلهية وإهانة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت. ولكنه في حالة الإغلاق، طبعا الإغلاق العلماء اختلفوا فيه، حتى شيخ الإسلام تيمية فصل في الصارم المسلول على شاتم الرسول، فصل في هذه المسألة. فأكثر أهل العلم اعتبروا الإغلاق عذرا يرفع ماذا؟ الحكم الشرعي. يعني إنسان مثلا يزعف، يعني كما يقال، إلى درجة لا يعرف ولا يميز بين الصبح والمساء وبين الليل والنهار، وهل هو داخل المسجد أو خارجه، ثم ذا يسب ويتطاول على ذات الله عز وجل. بعض أهل العلم ذكر بأنه ماذا؟ يرفع عنه، وهذا أيدها القاضي عياض أيضا في كتاب الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا، كابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال هذا ما فيه ظهر على فيه، لو لم يكن مستهزئا في داخله بالله عز وجل لما تطاول في حال الإغلاق. قال لماذا في حال الإغلاق لا يسب الرجل أباه أو أمه؟ لماذا يتطاول على ذات الإلهية وعلى الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على ماذا؟ خبيئة فاسدة في قلبه. والأمر يبقى يعني فيه تفصيل، ويعني فيه خلاف بين أهل العلم. طبعا أكثر من وجدته يعني فصل في هذه المسألة القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، بل أتى بما لم يأتي به شيخ الإسلام تيمية في كتاب الصارم المسلول على توسعه، فقد جعل التلفظ بالكفر على 4 مقامات: حكاية الكفر أو السب، يعني لو أن إنسان قال فيه رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو سب الله عز وجل كذا، ثم حكى لنا طريقة السب، هل يكفر؟ هذه بإجماع أهل العلم أنه لا يكفر، لأنه ماذا؟ لم يقصده ويحكي فقط. الثاني ذكر إذا كان متعودا أو غير متعود، إذا كان أثر عنه دائما السب سب الله عز وجل سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكمه غير حكم ماذا من تلفظ بالسب مرة واحدة أو المرة الأولى. نعم نعم أكيد الاستهزاء لفظ عام من أخص أفراده السب. يعني أنت الآن الاستهزاء قد يكون باللسان بالسب الصراح أو بالانتقاص، قد يكون بالإشارة. يعني أنت إذا أردت تستهزئ بشخص ربما ماذا كما قال الله عز وجل ينغضون إليك رؤوسهم، يعني أحيانا بعض الحركات فيها ماذا فيها استهزاء، النظرات أيضا فيها استهزاء، وأيضا بعض الأفعال أيضا فيها استهزاء. بل الآن ظهر لون جديد من الاستهزاء وهو الرسومات. الآن أحيانا الرسم يكون أبلغ ماذا من القول. فالاستهزاء لا يشترط أن يكون سبا فقط، وإنما هو عام لكل ما إذا قيل لي أو فعل بفرد من أفراد الناس لاعتبره استهزاء فهو في حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. هذا سؤال. طيب في حالة ما إذا كانت المرأة عاملة، والله كل النساء عاملات يعني إما في بيوتهن أو خارج بيوتهن، ما حكم تأخير صلاتها عن وقتها؟ إذا كان المقصود تأخيرها حتى تخرج عن وقتها، كأن تؤخر الظهر إلى أن يخرج مثلا، لأن الظهر والعصر وقتهما مشترك، يعني ممكن أنها تجمع بين الظهر والعصر إذا رجعت إلى بيتها طبعا قبل أن يدخل المغرب، ولكن لو أخرت الظهر إلى بعد المغرب هذا لا يجوز، ولا يعتبر العمل في هذه الحالة حجة لتأخيرها للصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام والسلام. إن شاء الله هذا السيد من الأسئلة حاول أن نجيب عن بعضها. طبعا هذا سائل يسأل هل من يستهزئ بالدين بالقصص مثل الحكايات التي يتداولها الناس وفيها استهزاء بالدين؟ لا شك الحكايات النكت النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. وجاء في حديث آخر أن شر الناس من يكذب الكذبة ماذا؟ ليضحك الناس. فبعض الناس لا يجد إلا دين الله عز وجل فيجعله مادة للنكت، بل هذا من أقبح الاستهزاء، لأنه استهزاء مع استخفاف. لذلك الله عز وجل لما حكى مقالة المنافقين كان ماذا واقع حالهم؟ أنهم كانوا يتندرون النكت بماذا؟ بأحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا كما جاء في صحيح البخاري: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل فيهم قول الله عز وجل: قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني استهزئ نكت. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأشد ما يكون الاستهزاء بالدين إذا ماذا؟ إذا اقترن مع النكت والعياذ بالله. هل السبحة من البدع؟ وفي أي قاعدة تندرج؟ من يقول بأن السبحة بدعة؟ تبدعون السبحة؟ طبعا السبحة ليست من البدع، وإنما هي المسائل الاجتهادية. لماذا؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، في رواية كان يعقد التسبيح بيده، وورد عن بعض الصحابة ماذا؟ الإنكار، كعبد الله بن مسعود وغيره، الإنكار على من؟ ولكن يوجد من أهل العلم من أفتى بجواز السبحة، ولذلك اعتبرها أهل العلم من المسائل الاجتهادية. ما معنى المسائل الاجتهادية؟ المسألة الاجتهادية إذا ما كانش فيها نص قاطع، وكان ماذا يمكن أو ورد فيها خلاف لأهل العلم معتبر. وبالتالي السبحة فيه من أفتى بجوازها، قال خصوصا إذا كان الإنسان يغيب عنه ماذا العد، أو لم يعتقد الفضيلة ماذا في هذه السبحة. طبعا قالوا مع الجواز ولكن تفوته الفضيلة، وهو أن كما جاء في الحديث أن هذه الأنامل ماذا مستنطقات، الله عز وجل يوم القيامة ماذا ينطقهن فيشهدن به بأن فلان كان يسبح بهن. ولكن التسبيح بالسبحة لا نعتبره بدعة، ولكن نقول الأفضل للإنسان والأولى أن يسبح بيده، هذا هو الأفضل. ومن سبح بالسبحة وأخذ بقول عالم فلا ننكر عليه، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تخصيص أو إفراد دعاء القنوت في صلاة الصبح مع المداومة على ذلك، وهل يعتبر هذا من قبيل ابتداع في الدين؟ لا، ليس بدعة يا جماعة. يعني الآن هذا أيضا يدخل مسائل الاجتهاد. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب الشافعية وكثير من المالكية إلى استحباب دعاء القنوت في الصبح. طبعا الإمام مالك رأى أن يكون قبل الركوع، والإمام الشافعي ماذا رأى؟ أن يكون بعد الركوع. وهذه واعتمدوا على حديث رواه الإمام البيهقي في سننه، وإن كان الحديث ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح ماذا حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن عمل به بعض أهل العلم. فالشاهد أنه ماذا؟ أن هذه لا تدخل في باب الابتداع، وإنما في باب المسائل الاجتهادية. وإن كان الصواب والحق أنه ماذا؟ أن القنوت في الصبح على نوعين: إذا كان قنوت للنوازل، يعني مثلا جاءت مصيبة للمسلمين، مصيبة عامة، فللإنسان ماذا أو الإمام أن يقنت دون تخصيص صلاة الفجر، يقنت في الفجر، في الظهر، في العصر. والثاني ماذا؟ أن يقنت من باب ماذا؟ التعبد لله عز وجل والمداومة على ذلك. فنقول هذا مرجوح، والراجح ماذا؟ أنه لا يقنت في صلاة الصبح. طبعا ومن قنت لا نحكم عليه ماذا؟ لأنه قد ابتدع، لأن هذه مسألة اجتهادية وفيها أقوال أهل العلم، يعني ذكرنا لكم مذهب مالك ومذهب الشافعي ولهم في ذلك دليل وإن كان دليل ضعيف. نعم، يقول هذا: ذكرتم مثالا بالأمس بأن صيام الدهر غلو في الدين، علما بأن كثير من السلف يفعلون ذلك، كيف يمكننا أن نجمع بين ذلك؟ سبحان الله، أتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحفظ قول الحديث المشهور لما جاءه أو جاء ثلاث نفر يسألون عن عبادته في بيت من بيوته، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور أيضا أنه ماذا لما تزوج هجر زوجته فكانت تكثر الشكاية منه، فلما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف هو صومك؟ قال: أصوم كل يوم. قال: لا تفعل. ثم ماذا؟ ما زال معه إلى أن قال له ماذا: صم صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. إذا لا نعارض حديثا صحيح بفعل بعض الصحابة بعض السلف. طبعا ممكن أن نخرج نقول السلف رحمة الله تعالى عليهم قد فعلوا ذلك ربما ماذا متأولين أو زيادة في الاجتهاد، ولكن لا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غلو في الدين. هذا ماذا؟ غلو في الدين. أظن في هذا القدر الكفاية. إقامة الصلاة، كم مضى الآذان؟ 10 دقائق. نعم، إذن هذا وموعدنا إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل بعد العصر مباشرة حتى نكمل القواعد، والأسئلة هذه الباقية يعني أتركها عندي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام.